الله فينا. وبعد كنا قد ذكرنا في الحصة الماضية أننا سنقسم المادة إلى قسمين. القسم الأول متعلق بالوحدة الموضوعية للسورة، القسم الثاني متعلق بالتفسير الموضوعي لمفردة وموضوع إن شاء الله. طيب، ثم ذكرنا ما يتعلق بالوحدة الموضوعية، بدأنا حديث عن الوحدة الموضوعية في الحصة الماضية، واليوم سنزيدها توضيحا وترقيقا إن شاء الله. الوحدة في اللغة واحد أحد، هو الانفراد، والواحد هو الذي لا جزء له إن صح التعبير، يعني لا نقسمه أو ليس له اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يعني وحدة يعني منفردا. نرجع لنفسي المعنى، الوحدة الموضوعية، كلمة الموضوعية أخذت من الموضوع، سلام، والموضوع مقصود به هو القضية التي يتم الحديث عنها أو فيها. أعطيكم تعريفات تقريبية حتى نفهم هذا الجانب. فحينما نقول الوحدة الموضوعية، نحن نجمع متنوعاً في إطار قضية واحدة أو موضوع واحد أو جهة واحدة. طيب، إذا شئنا نعطيها تعريف آخر فنقول، أو مفهوم آخر فنقول، إن الوحدة الموضوعية هي ترابط بين متنوع ومختلف يجمعهم موضوع واحد أو مقصد واحد وهدف واحد. ذكرنا في الحصة الماضية جوانب تاريخية في الموضوع، صحيح؟ يعني محطات تاريخية. نعم؟ أعيد؟ الترابط بين أشياء مختلفة متنوعة يجمعها رابط أو يجمعها موضوع واحد. بعبارة أخرى، ربط بين متنوع ومختلف برابط واحد، إن صحت هذه العبارة أيضا. يعني ماذا نقصد بهذا الكلام؟ نحن حينما نأتي إلى آيات من القرآن الكريم نجد مثلا في سورة البقرة الحديث عن القرآن وأنه هدى للناس. طيب، ثم يأتي الحديث عن المتقين، ثم يأتي الحديث عن الكفار، ثم يأتي الحديث عن المنافقين. لاحظوا هذه في سورة البقرة، أوائل سورة البقرة. لأن نصحت في المرة الماضية بماذا؟ بإحضار المصاحف، صحيح؟ حضروا المصاحف أحسن. فلما نجمع هذه الآيات في سورة البقرة، السؤال: جاءت هذه الآيات ثم هذه الآيات ثم هذه الآيات، ما الذي يربط بينها؟ آيات تتحدث عن القرآن آية، ثم آيات تتحدث عن المتقي، ثم آيات تتحدث عن الكفار، ثم آيات تتحدث عن المنافقين، ما الرابط بينها؟ هي آيات، وكل واحد منها، كل مجموعة منها تتحدث حول موضوع، لو تلاحظون هذا. طيب، الرابط بينها، نحن نبحث عن الرابط، لماذا؟ لأنها وردت متسلسلة، لأنها وردت في سورة واحدة، لأن الأصل في هذا الترتيب أنه فيه حكمة. فيأتي الآن سؤال: فيه رابط بينها، ما هو هذا الرابط؟ هو الموقف من القرآن، أو الموقف من هداية الله، فيصبح الآن هدى للمتقين. من هم؟ ثم يأتي الكفار لم يهتدوا، لماذا؟ لأنه لا تنفع فيهم، لأنهم غطي على أعينهم وقلوبهم وأسماعهم. والمنافقين لأنهم يتحايلون، آمنا وهم لا يؤمنون. فيأتي هذا الموقف، لو تلاحظ هذا الرابط مهم جدا. فنحن ماذا نفعل؟ هذه الأشياء مختلفة، تنوع، فنجمع بينها في رابط واحد، نسميه به وحدة الموضوع، ووحدة المقصد، أو وحدة النسق إن صح التعبير. سأذكر هذه المعاني لما أتي إلى هذه المؤسسة. من الجوانب التي تعيننا في هذا الترتيب التصنيف، فأصنف فوق السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، باعتبار تخصص، باعتبار لا أعرف، يعني باعتبارات متعددة، فيظهر لي تشكيلة هذه المؤسسة عموما. نفس الشيء الآن بالنسبة لهذه الآيات، لما أبحث عن الرابط ماذا ينتج؟ ويعينني على عمق الفهم، فيصبح الآن هذا ما يتعلق بمادتي وهو التفسير الموضوعي، لاحظ، فيصبح الآن البحث عن الوحدة الموضوعية سببا في مزيد فهم كلام الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار، فارجع، لدينا أشياء مختلفة متنوعة، ما الرابط بينها؟ الآن نقف عند مجموع آيات، وإنما أنتقل إلى سورة كاملة. لماذا؟ ماذا نركز على السورة أيضا؟ من يجيب؟ السورة، لأن الله سبحانه وتعالى تحدى العربانية بمثل القرآن، بجزء من القرآن، بعشر سور، بسورة. فالحد الأدنى للإعجاز هو السورة، وأدنى سورة هي سورة الكوثر. فيصبح الآن هذه السورة، فالله سبحانه وتعالى أولا قسم القرآن إلى سور، وهذا يشعر بماذا؟ في حكمة. طيب، ما هي؟ الإعجاز، واحد إعجاز، واضح، اتفقنا في الإعجاز. جانب ثاني الآن، جميل، هناك رابط بين آيات السورة الواحدة، فتصبح السورة كأنها عقد يضم مجموع آيات. هذا وهذا أكثر من هذا، مفهوم كلمة السورة أخذت من السور. السور ما هو؟ السور هو جدار، إن صح التعبير، محيط بمجموعة سكنات أو بيوت تضم ماذا؟ قرية، تضم مدينة، فهذا السور هو الذي يحصرها إن صح التعبير، أو يضمها، فتصبح السورة ما هي؟ من أول السورة إلى آخرها كأنها سورة واحدة، هي سورة واحدة، صحيح؟ هي وحدة، بعبارة أخرى بين آياتها وحدة. هذه الوحدة هي اللي ما ندرسه الآن نحن بشكل من الأشكال. طيب، لاحظوا الآن، ذكرنا الآن الإعجاز بصورة، إذن فنحن من أهمية موضوعنا أننا ندرس الوحدة الموضوعية لنقف على ماذا؟ وجه من أوجه الإعجاز، واحد. ثانيا، لنفهم مع المعنى الأعمق للآيات أكثر. لأنه لما أخذ آية آيتين ثلاث آيات شيء، لما أخذ آيات في ترابطها فإني سأكتشف روابط وعلاقات أكثر. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث وهو كما ذكرت في الحصة الماضية أن آيات القرآن نصيب منها نزل نجوماً. ما معنى نجوماً؟ مفرقاً حسب الأحداث والظروف. الآن لما يأتي القرآن الكريم ويجمعها في مكان واحد بترتيب محدد، السؤال لماذا جمعها بهذا الشكل؟ لما لم يضعها بترتيبها النزولي وإنما وضع بهذا الترتيب؟ فيأتينا سؤال لماذا؟ نحن لا نقول لماذا، صحيح؟ لا يصح أن نقول لماذا مع الله. سؤال ما الحكمة من هذا الرابط أو هذا الترتيب؟ واضح هذا الكلام؟ نحن نعطي الآن مبررات لدراسة هذا الجانب من آيات القرآن الكريم. وهذا أيضا له علاقة بقوله تعالى، وقد ذكرنا هذا أيضا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالآيات التي نزلت في زمان متباعد ما الرابط بينها؟ تربطان معا هذه مع هذه في نفس المكان. فهذا نحتاج إلى أن نبحث عن هذه الحكمة التي بها نكشف وجهة من أوجه إعجاز القرآن. فنسجل خلاصة لهذا أهمية دراسة الوحدة الموضوعية. أولا توقفنا على وجه من أوجه إعجاز القرآن. ثانيا توقفنا على وجه من أوجه الإعجاز. ثانيا تزيدنا عمقا في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ثالثا تحقيق لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التفسير والبيان ربما تشير تحيلني إلى كتاب معين يعني يتناول مفهوم التفسير مفهوم البيان أو ربما كتب تطبيقية لهذا النوع من التفسير. اللغة الحضارة دراسة القرآن كم حضارة تحتها تعلم حسب أو البيان ليه سمى الحسب مر عليك هذا أو إظهار اللغويين في العصر طيب لدينا جانب آخر من يبين أهمية دراسة الوحدة الموضوعية واتركوه فارغا سنرجع إليه إن شاء الله. لا الرابع سأذكره هو تحقيق لتدبر القرآن. طيب كيف نصل إلى الوحدة الموضوعية؟ سؤال. أو قبل ذلك هل يجب أن تكون بين آيات السورة الواحدة وحدة في الموضوع؟ أي سؤال؟ هل يلزم أن تكون في آيات الموضوع الواحد لا في آيات السورة موضوع واحد تخدمه؟ لا يلزم. اقنعونا يعني هيك في هذا يلزم ولا يلزم؟ اعطونا حجج. يلزم ان كان معنى لم يتم في نهايه الايه وان تم المعنى فيلزم في البقره مثال صار جعل جواب في طيب يعني ما يصيرش يكون تكون الايات يعني بالنسبه للسوره كلها كل ايه السوره تتكلم عن موضوع واحد نعم يعني انت انت في في في ذهنك يعني الله سبحانه وتعالى يجمع ايات في سوره واحده بل في مقطع واحد مختلفه الموضوعات ولا يكون بينها رابط الا الترتيب هناك رابط لان الترتيب توقيفي الترتيب توقيفي اتفقنا اتفقنا لا بد تكون لا بد من حكمة يعني السؤال هنا يعني لا يوجد إلا الرابط هكذا الموضوع شبيه بماذا تحدثت عن موضوع ثم انتقلت إلى موضوع آخر هكذا لا لا لا هذا هو سؤالي هل يلزم أن تجتمع كلها في موضوع واحد نعم نعم أعطونا موضوع الجمال فقط الحكمة اتفقنا في الحكمة لكن هل هي الموضوع الواحد هذا بالنسبة لصاحبكم وأنتم يعني حكمة الله يعني شبيه أنتم تدرسون مادة ثم تنتقلون إلى مادة أخرى هذا هو الرابط في الزمان طيب على الأقل أنتم في تخصصكم تدرسون مادتين صحيح لكن فيه رابط بين المادتين وهو أنها تخدم تخصصا محددا صحيح فتم ترابط دوما فنحن متفقون على وجود رابط السؤال هل الرابط هو موضوع واحد من جوانب متعددة نعم تعود إلى موضوع واحد. طيب سأطرح الموضوع من زاوية أخرى. وحدة أو الروابط أو الرابط بين الآيات قد يكون لغرض واحد. أعطيكم مثال سورة البقرة في سورة القيامة ذكر الله سبحانه وتعالى محطات للإنسان محطة الموت محطة البعث ومحطة الجزاء هذه ثلاث محطات ما هو الموضوع الذي يجمعها؟ الموت ليس يوم آخر لاحظ نفترض أنه الموضوع هو يوم القيامة ولا هذا الموضوع إلى حد ما وتكون ويكون الموت هو بوابة القضية ليس يعني هذه هذا الموضوع لكن سؤال ما الغرض من ذكر هذه المحطات؟ حتى يعلم الإنسان مصيره ليس بالأمر مذكور في آيات كثيرة في سور كثيرة الإيمان بالجزاء بالآخرة مذكور نعم هل تؤدي إلى غرض واحد بعبارة ما الغرض من ذكرها هذه المحطات الثلاث طيب دون غيرها تحفيز العبد للعمل الآخر ترغيب في الآخر يعني مقصد سؤالي هنا يعني فيه موضوع مثلا اليوم الآخر الآخرة مذكور في سورة القيامة في سورة الإنسان في سور كثيرة سورة الحج لكن كل سورة ذكرها لهذا الموضوع كان لغرض من الأغراض لمقصد من المقاصد هذا السؤال فنحن بالنسبة للوحدة الموضوعية نؤمن بأن الآيات أو القرآن من عند الله سبحانه وتعالى إذن فهو معجز إذن في ترتيبه إعجاز هذا الإعجاز الأصل أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة يؤدي إلى موضوع واحد. الفارق الآن، هل اكتشفنا هذا الموضوع أم لا؟ هنا السؤال بالضبط، هل يمكننا أن نكشف عن هذا الموضوع؟ بعض الناس يأخذ أنه الصور كل صورة لها موضوع محدد، ماذا يفعل؟ يبدأ الآن يجتهد ويجتهد ويجتهد، في بعض الأحيان يتكلف ليحدد بأن هذا هو الموضوع، ثم تأتي بعض الآيات التي لا تتعلق ولا تتطابق، ماذا يفعل؟ يوجه ويؤول إن صحت هذه العبارة. نعم نعم، هذا ما ذكرته. نعم، فيصبح الآن إشكال، لكن في الإطار النظري نحن نؤمن بما أنه فيه حكمة في هذا الترتيب، فالأصل أنها تخدم موضوعا واحد. فإذا لم تخدم موضوعا واحدا فعلى الأقل ماذا؟ بالضبط، تخدم مقصدا واحدا أو غرضا واحدا من ترتيب تلك الآيات. ذكرت الآن هذه المحطة، سأتي إن شاء الله بأمثلة كثيرة حتى استوعب هذه الفروقات. فلدينا الوحدة الموضوعية تسعى إلى تحديد الموضوع الذي تخدمه كل تلك الآيات، فإذا لم نستطع تحديده فعلى الأقل نحدد المقصد من ترتيب تلك الآيات أو الغرض الذي جاء لأجله هذه الآيات. نعم، يمكن. من أين ستستخرجه؟ لا تستخرجه هكذا بغير دليل، لكن يعني تفصيله سنذكر إن شاء الله هذا الأمر. طيب، الوحدة الموضوعية هي البحث عن القضايا الخاصة التي عرض لها القرآن الكريم في صوره المختلفة. طيب، الآن سؤالنا كيف أكشف عن الوحدة الموضوعية لصور القرآن؟ نحن اتفقنا في أن مبررات الوحدة الموضوعية هو ترتيب نزول القرآن، هو أن القرآن معجز، أيضا هو أن الله حكيم، إذا كان الله حكيما فكل شيء في موضعه، إن كل شيء خلقناه به قدر، يعني في الإطار العام القرآن الكريم مرتب ترتيبا محكما واضح، فهذه هي التي تعطينا مبرر أنه هذا توجد وحدة موضوعية. نبحث عن هذه الوحدة الموضوعية، نحن ليس غرضنا الوقوف على الموضوع بالدرجة الأولى، فإذا لم نستطع الوقوف على الموضوع فعلى الأقل نقف على المقصد. وهنا الآن يختلف كما ذكرت، الإيمان بالله مذكور في صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، نجد صور كثيرة، لكن تختلف الصورة عن الصورة في ماذا؟ في المقصد من ذكر هذا الأمر في تلك الصورة. هذا الجانب. نأتي الآن، ذكرنا أهمية الوحدة الموضوعية وهي أنه تكشف وجه من أوجه الإعجاز، أنها إعمال للتدبر وتلك الآية. ثالثا أنه يزيدنا عمقا فهمي كلامنا. الرابعة سنذكرها بعد حين إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الجانب الرابع. لاحظوا ذكرنا أربع محطات، ثلاث محطات، المحطة الرابعة الآن ما هي؟ كيف أكشف عن الوحدة الموضوعية للصور؟ نعم، بدراسة العلاقة بين الآيات. قبل ذلك ثم نجد العلاقة، نفس القضية، يعني نبحث عن العلاقات بين الآيات. هذه البحث عن العلاقات فيها جهد. لو لا البحث عن أسباب النزول كيف؟ كيف له ارتباط ب لأن بعض الآيات ليس لها سبب نزول؟ في الآية الأولى أسباب متعددة، في السورة أسباب متعددة. نعم، طيب إذا كانت السورة مختلفة أسباب النزول، السبب يعيننا على فهم الآية. نعم، سبب النزول، السبب يعيننا على فهم الآية، لكن الروابط لها تأثير جانبي الحقيقة أسباب النزول، سأذكرها إن شاء الله سأذكرها. قبل أن ندخل في الكيفيات لنأخذ نماذج حتى نعيش نوعا ما مع آيات القرآن الكريم. نموذج أول لا أعرف ذكرت هذا المثال آية الكرسي ذكرته في الحصة الماضية أم لا؟ لا لاحظوا آية الكرسي. آية الكرسي افتحوا المصاحف الذي يحفظ لا يشكل. طيب آية الكرسي وردت قبل هذه الآية ماذا ماذا ماذا فيها؟ حديث عن قوم عن بني إسرائيل بعد سيدنا نوح بعد سيدنا موسى ثم انتصار داود على جالوت ثم صار داود ملكا هكذا ثم الحديث عن الاقتتال بين الأتباع أتباع الرسل تلك الرسل فضل بعضهم على بعض انتهى قالوا إن شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد نقطة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم محطة آية كرسي هنا موقعها لاحظوا بعدها لا إكراه في الدين بعدها الله ولي الذين آمنوا الولاية بعدها الآن يأتي الحديث عن سيدنا إبراهيم مع هذا الملك بعد صاحب القرية الذي توفي 100 سنة بعد ذلك قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فهنا الحديث عن ماذا؟ حياة الموتى المحطة التي بعدها سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ ألم أريني كيف تحيي الموتى؟ فتحدث عن حياة الموتى قبلها القصة الأولى عن سيدنا إبراهيم قال ربي الذي فكان رابط بين هذه الآيات نقطة بعد ذلك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل السؤال تلك الآية قبل آية الكرسي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ثم كان له بين قوسين يعني عبارة هذه تحملوها يعني لأنه نحن نتحاور فقط كأنه خرج عن الموضوع ثم عاد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل وضمن خروجه عن الموضوع قال ذكر آية الكرسي أسوأ ما علاقة آية الكرسي بهذا السياق لاحظوا بين قوسين بعد ذلك يأتي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم بعد القول معروف ومغفرة خير من الصدقة تتبعه أذى المن في الإنفاق بعد ذلك الذين يمنون في إنفاقهم والذين ينفقون ابتغاء مرضات الله أمثال تبعوا معي الصورة بعدها يأتي يا الذين آمنوا أنفقوا أيود أحدكم أن يكون له جنة من نخيل هذه دوما في الإنفاق بعد أنفقوا من طيبات ما كسبتم بعد للفقراء ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر ثم للفقراء الذين أخرجهم ديارهم كذا هذه بعد ذلك ينتقل إلى الربا فلو تلاحظون هذه الآيات كلها تتحدث عن الإنفاق صحيح؟ سؤال ما محل آية الكرسي في موضوع النفاق؟ الإنفاق ليس النفاق ليه أنت آية الكرسي؟ نعم لما تنظر في آية الكرسي وتتدبر في آية الكرسي تجد أن يا أيها الذين آمنوا كل آية التي ذكرت بعدها إلى أين وصلت أنت إذا ظهر إما يدل عليها لفظ من ألفاظ آية الكرسي أو لها رابط من حيث المعنى بآية الكرسي لأن آية الكرسي بعز قال الله لا إله إلا هو القيوم إذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم إذا نظف الحي القيوم قائم بنفسه وبغيره يعني هو من حيث الصدقة مستغن عنها ويحثنا يعني في حيث المعاني جميل تجد أن الآية عندها تعبير بما قبله وبما بعدها هذه محاولة العامة الآية أعطينا مفردة فيها وردت في ما بعدها أنت تذكر الآن الروابط صحيح نحن نريد أن نكشف الروابط في هذا الموضوع وإلا فآية الكرسي عامة نعم قصة الملك طيب آية الكرسي تحدث عن الملك فقط تحدث عن الملك تحدث عن العلم تحدث عن القوامة تحدث عن الحفظ عموم المعنى يرجع إلى الملك شوف القصة آية طيب لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أين الملك هنا الله هو ولي الذين آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور. أين الملك؟ ثم بعد ذلك الموت الحي يحيى والمات. أنا لا أبحث عن جواب من الطلبة لا. أريد أن نحرك عقولنا ونحن نقرأ هذه الآيات، لأنه آية الكرسي على الأقل نستفيد منه شيء، أنه لمكانة الإنفاق في سبيل الله قدم الله لهذا الموضوع بذكر آية الكرسي، وقدم بذكر الهداية والولاية، ثم أكثر من ذلك قدم بذكر الإماتة والإحياء حتى يشعر الإنسان أنه سيموت وسيحيا بعد ذلك. فأحسن شيء أن ينفق، يعني يبعث إلى اليوم الآخر، يعني أحسن من لاحظ هذا. فهذا سؤال. أعطيكم مثال آخر، هذا المثال يحتاج إلى طيب. سورة الضحى، تبين ما هي سورة الضحى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وما بنعمة ربك فحدث. السؤال، ما الرابط بينها؟ هل قرأتم هذه الآية وأنتم تفكرون في هذه السؤال وفي الروابط بين هذه الآية؟ أين سبب النزول؟ لا، سبب النزول واضح يعني. نعم. يعني أنت تذكرين أنه نحتاج تفسير تحليلي ثم نقفز الخطوة. جميل جميل، هو الأصل هو هذا. أنت يعني في نحن نتحدث في نفس الإطار، ولكن كلامي بما أنه يعني مقصدي من هذا الموضوع أنه فيه روابط. سؤال، نبحث عن هذه الروابط. لا يكفي لا بالنسبة لعامة الناس، نحن نتحدث عن عامة الناس، نتحدث عن طلبة العلم الذين لديهم زاد، لديهم معرفة سبب النزول مثلا، لديهم يعني يتفطنون لرابط محاولة الربط بين هذه الآية وهذه الآية. نحن لا نفصل الآن، وإنما نفصل بعد البحث، وإنما قصدي أننا نثير هذا الأمر. فيه رابط بين هذه الآيات، الأصل أنه فيه. لماذا؟ لأن الله حكيم. طيب، ما هو هذا الرابط؟ فيه رابط واضح حقيقي، يعني ليس بالأمر. جميل، لكن لم يذكر نعم أولا، ماذا ذكر؟ قصر. طيب، وبعد؟ امتنع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتيم مثلا. قبل ذلك. ما ودعك ربك وما قلى. فلاحظوا، ما ودعك ربك وما قلى، هذه لها ارتباط بألم يجدك. ألم يجدك ووجدك ووجدك. فهذه كان الله سبحانه وتعالى ماذا يقول له؟ إذا كنت تعهدتك فيما مضى فلن أضيعك. واضح؟ ثم بعد ذلك تأتي الآية التي بين هذه وهذه، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني لم يضيعك، بل سيزيدك. لماذا؟ لأنه تعهدك فيما هو. هذا ترتيبها إن صحت، وهذا هو الرابط، وهو العناية، عناية الله سبحانه وتعالى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك فأما وأما هذه ما علاقتها بالآيات؟ كأنها تقول له ماذا؟ أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى بإكرامه لهؤلاء الأصنام. طيب، نأخذ مثال آخر تقريبي فقط، لأنه سنأخذ نماذج إن شاء الله، سنأخذ نماذج ونطبق فيها تطبيق جيد إن شاء الله. لدينا سورة الليل، أعرف مرت عليكم هذه أم لا؟ هذه نجد أن نطبق عليها نوعا ما. هاي أين الله؟ الممسحة لا توجد. ممسحة يوجد عندي. لا أتحدث عن الحقيقية، يعني هذه الاضطرارية. طيب واضح؟ نواصل؟ ييسره لليسرى وييسره للعسر، وما يغني عنه ماله إذا ترد المال والتردي. أي المال هذا ما علاقته؟ داخلة و ولا ما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا. فأنذرتكم نارا تردى لا يصلاها إلا لا إلا الأشقى الذي كذب وتولى. يصلاها لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها من الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هنا يتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يتقابل بين الأتقى والأشقى؟ نعم. في قال ليش ضدية بين هذا وهذا؟ طبعا طبعا، لكن أوضح لهذا التقابل. الأتقى التقي عكسه الشقي. هنا هبل بهذا، لكن الشقي عكسه من؟ سعيد، صحيح؟ والتقي عكسه من؟ الكافر الكافر المكذب المكذب، صح التعبير. الشقي نتيجة والتقي سبب. لا هذا ما قصدته فهنا ذكر. طيب في شيء آخر هنا، الأتقى والأشقى صيغة تفضيل. صيغة تفضيل، أين ذكر التقي هنا؟ لاحظوا الآية الآن، إذا كان الآية سيجنبها الأتقى، إذا ما هو دون الأتقى؟ هل يجنبها؟ انسوا انسوا الآية وتصوراتكم، أجيبوا بما يناسب الآية فقط. إذا التقي لا يجنبها. انسى انسى ما تعرف انسى. نعكس الآية هناك، لا يصلها إلا الأشقى. إذا فالشقي دون الأشقى سيجنبها، إن صحت هذه العبارة. ما رأيكم في هذا؟ هذه الآية من الآيات التي وقع فيها نزاع شديد بين المفسرين، يعني باعتبارات عقدية، هذا الأشقى وهذا الشقي وهذا كذا وهذا كذا، وهذا يدخل النار ويخرج منها، وهذا لا وهذا ليس في تلك الدرجة. وحلها الحقيقة ليس متعلقا، لأن الآيات لا تتحدث عن الأشقى عن الشقي ولا عن الطقي، وإنما تتحدث عن المبالغ فيه فقط. هذا السبب العبارة بعموم اللفظ نعم. يعني أنا ذكرت هذا الكلام حتى نتجنب التفصيل الكلامي العقدي بقدر ما نقف على لماذا الصورة تركز على الأشقى والأتقى دون غيره وتقابل بينهم. لاحظوا الآيات، نحن ماذا نفعل هنا؟ لا نفسر الآية، نحن لا نقف عند دلالات الآية تفسير تحليل، نحن لا نبحث عن الفروقات العقدية والفقهية بقدر ما نبحث عن الروابط والتناسب بين تلك الآيات لنقف على ما تشير إليه الصورة في إطارها. الأتقى والأشقى، طيب كذب وتولى، يؤتي ماله ويتزكى، في تقارب بينه؟ نعم. كيف؟ كذب عصى الله فلم يؤتي ماله يتزكى وتولى. غير واضح المقارنة. نعم، ما الذي جوابك؟ شو صار؟ تقول عني الأصل في مقابلة. مقابلة ولا كيف ما قال ليش ما قال ليش؟ ليش؟ ليش؟ لاحظوا كلمة الأصل هذه بناء على انه فيه حكمه، فيه دقه، في ترابط بين هذه الايات. نعم. الاشقر الذي كذبت ولا كذبت ولا نجد انه شريحه للاشقر والانتماء المتزكى شريحه للاتقى. جميل. الان سؤال، في تقابل بين هذه وهذه؟ لماذا؟ في تقابل، في لاحظوا كذب عكسها صدق امر تولى عكسها اقبل. جميل. لكن اين اقبل هنا؟ اقبل اعطى مالا، يؤتي مالا، وهنا تولى. كذب آمن هنا في هذا الموضع، ما هي؟ زكات، يزكي نفسه، يزكي نفسه، نعم. يتزكى، ليست زكاة مالية، لأنه يؤتي مالا، لم يقل يؤتي من مال. فهذا تولى، لاحظوا تولى، وهذا أقبل تمام الإقبال، أعطى كله مال. تبعين؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه تعالى وسوف يرى. فلاحظنا هذا التقابل ينتج عنه ماذا؟ ينتج عنه شرح لهذا إن سعيكم لشتى. فيسأل الآن الموضوع الأصلي لهذه السورة ما هو؟ نعم، السعي الشتى أو السعي المختلف. فيسأل الآن نعيد ترتيبها. السعي مختلف بين الناس، فكما اختلف الليل عن النهار في ظلمة أو في نور، واختلف الذكر عن الأنثى، كذلك يختلف الأتقى عن الأشقى. فما هي مواصفات الأتقى؟ صدق، أعطى، واتقى، وصدق بالحسنى، ويؤتي ماله يتزكى. ما جزاؤه؟ نيسره لليسرى وينال ماله؟ ينال رضوان الله. ما لحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والآخر من هو؟ هو الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى. لاحظوا هنا استغنى كذب بالحسنى. نعم. طيب. هذه محاولة تلاحظ. محاولة. لكن لو نزيد تعمقا سنكتشف أيضا رواه. الآن ماذا استعملنا حتى نكشف عن هذا؟ التقابل. فمنهج تقابل مهم جدا في خطاب القرآن. معظم آيات القرآن، معظم سور القرآن نجد فيها التقابل. وهذا التقابل مهم جدا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه يعني الله سبحانه وتعالى يجمع في آياته بين الضد وضده، بين الترغيب والترهيب، بين الممتاز والأسوأ. لماذا؟ حتى يجعل الإنسان دوما بين هاتين المحطتين، يحاول أن يجتهد فلا يكون في تلك الدرجة وليس في تلك الدرجة، بل ينبغي أن يجتهد حتى يصل إليها. هذه الآلية من الآلية، نأخذ هذه الآلية، اتفقنا فيها؟ طيب، في جانب آخر في الصورة ما هو؟ هو هذا التقابل حتى بين المفردات وليس تقابل عام، وهذا التقابل بين المفردات مهم جدا. طيب، في جانب آخر سنأخذ في سورة أخرى إن شاء الله سأذكرها أيضا. نعم؟ يوجد نعم. سورة الواقعة مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى نعم ثلاثة أصناف، وعلى أساسها يأتي الحديث عن تلك الأصناف أيضا. هذا نموذج من النماذج. لدينا من الآليات الآن، نحن نتحدث حول موضوع ماذا؟ كيف نصل إلى؟ طيب، من الأشياء التي ينبغي أن نلاحظها هو تكرار عبارة من العبارات في سورة، مثلا في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طيب، لو أنت تتبع سورة الرحمن هذه في بيئة إلى ربكما تكذبان. ورد في البداية ذكر ماذا؟ ذكر النعم ذكر الخلق. بعد ذلك يأتي ذكر النعم، ثم يصل إلى محطة فيقول سنفرغ لكم هكذا العلم لكم أيها الثقلان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطة. فبأي آية إلى ربكم تكذبون؟ الحديث عن ماذا هنا؟ نعم عن عالم ثقلين، كل سورة تحدث عن ثقلين. لك فبأي آية ربكما تكذبان؟ طيب تلاحظون انتقل من النعم إلى ماذا؟ إلى العذاب. بعد العذاب قال فإذا انشقت السماء فكانت يومئذ كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعرف المجرمون بسيماهم. أين ذكر النعم؟ نعم لاحظ الرابط، في رابط بين النعم وبين الجزاء. سؤال بين ترغيب فيه نعم. هذا ما تشير إليه السورة، السورة تريد أن تدفعنا لا نقف عند ذكر النعم فقط، بل ماذا؟ إلا ما يترتب على هذه النعم. ما يترتب على النعم ما هو؟ هو الشكر أو بالدرس. نعم. فيأتي بعد ذلك حديث عن عقوبة أهلي ألا يطوفون بينها وبين حميمنا فبين ربكم تكذبون ولمن خاف مقام ربه جنة. يصبح الآن ذكر النعم مع الخوف من مقامه. ويأتي الآن الصنف الأول من الجزاء. طيب هل الجزاء نعمة؟ نعمة أيضا. سؤالي لماذا أقول هذا الكلام؟ هل هو في تصور الناس أن الجزاء نعمة؟ حدث عموم الناس يعني. هل يربط الناس بين النعمة والعمل الصالح أو الطالح؟ لا. لكن الصورة ماذا تفعل؟ تربط بين هذا وهذا. ثم بعد ذلك تذكر نعيما لأصحابي لمن خاف مقام ربه، ثم ومن دونهما جنتان أيضا، وتذكر أيضا تلك. فالسؤال لاحظوا هذه الآية المتكررة هي التي تربط بين الآيات، فتعطينا الآن روابط جديدة. ما هي الربط بين النعمة والجزاء؟ الربط بين النعمة والعمل، نعم بالضبط. كذلك قبل ذلك الربط بين النعمة والخلق ابتداء. أول شيء يعني خلق الإنسان من صلصال، خلق الجنة من نار، جن من نار. طيب نأخذ مثال آخر، يعني آية تتكرر وهي سورة المرسلات. طيب ماذا ذكر في المرسلات؟ ويل يومئذ للمكذبين. سؤالنا الآن دوما لاحظوا البحث عن الوحدة الموضوعية يستحثنا أن نجيب عن هذا السؤال، لماذا تتكرر هذه الجملة في السورة كاملة؟ ثم ما الرابط بين هذه الجملة والموضوعات التي وردت في السورة؟ فهم هذا الكلام. فهذا الآن مدخل من مداخل الوصول إلى الوحدة الموضوعية. نأخذ مثال آخر في سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ مدكر نعم. وهذه ما الرابط بينها وبين تلك المحطات؟ طيب في مثال آخر، الشعراء يذكر قوما من الأقوام رسول ثم جزاء لم يؤمنوا في جزاؤهم، فيقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ويذكر هذا في ست محطات في السورة. ذكر هذا مع قوم نوح، من؟ إبراهيم، موسى، قوم لوط، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، ست محطات. طيب في آخر السورة ماذا نجد؟ في آخر السورة نجد ذكر لنفس العبارة فيقول وتوكل على العزيز الرحيم. سؤال لماذا ركز على هذين الاسمين؟ اللذين تكرر في تلك المحطات ست. تبعي؟ لماذا؟ لها علاقة مباشرة بكلمة التوكل. والعزة والرحيم أيضا، الرحمة أيضا. فهم المدخل استعمال بعض العبارات في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى كأنه ماذا يعطينا مفاتيح للوصول إلى تلك الروابط. تبدأ لا تكتشف الروابط فتبدأ لا تكشف عن الوحدة الموضوعية. أعطونا أمثلة أخرى. نعم. صحيح. وهنا لا يدفعنا إلى أن نبحث عن الروابط بينه أو لماذا تكررت بهذا الشكل. لاحظ أعطيكم مثال. أنا أذكر أمثلة الآن، أريد من الطلبة نصيحة، يعني إن شئتم أن تتوسعوا أو تأخذوا هذه المادة بشكل جيد. خذوا صورة لا تكون طويلة ولا تكون قصيرة، لأنه القصيرة في بعض الأحيان يتعقد الأمر، ليس من السهولة أن نكتشف. فنحاول أن نطبق عليها في هذا الفصل. أعرف البحوث التي أخذتم بحوث الآن في التطبيق أم ليس بعد؟ لديكم تطبيق صحيح؟ أستاذ حضر الآن؟ ليس بعده؟ نعم ليس بعده. طيب أعطيكم مثال نختم به. هذا المثال مثال سورة يوسف عليه السلام. سورة يوسف بدأت برؤية وانتهت بتحقق الرؤية. واحد، هذا رابط؟ لا. ثانيا، في السورة وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذا الترتيب عليم حكيم نادر في القرآن. القرآن غالبا حكيم عليم، عليم حكيم. في آخر السورة، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رابط هذا، عهد هذا، نبحث من خلال هذا الرابط. مثلا سيدنا يعقوب يقول هذه فصبر جميل، عسى فصبر جميل في الأولى ثم في الآخر، بعد ذلك يأتي والله سعى أن أقسمه، في الثانية فصبر جميل عسى الله ويأتي بهم جميعا. فيها في السورة كلمة الكيد تكررت مرتين أيضا. الكيد مرتين، ثلاث مرات. كذلك كيد. لاحظ سعد، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لاحظوا لك ليس عليك، لك كيدا. ثم بعد ذلك إن كيدا كنا عظيم، هو كيد النسوة هنا، يعني نسوة مع امرأة العزيز. ثم يأتي في الأخير كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. تكرار كلمة الكيد يثير، لماذا؟ ونحن نعرف أن كلمة الكيد تحتاج إلى توضيح، يعني حتى لا تحمل على المحمل السلبي، يعني صحيح؟ أيضا نجد كذا، لا صدق الحقيقة كل المفردات المتكررة في سورة الرعد إلا يوسف، لكن طيب سنحاول إن شاء الله نواصل إن شاء الله في الحصة المقبلة مزيد من طرق الكشف عن الوحدة الموضوعية، وسنذكر أيضا أسباب النزول وأثرها في الموضوع، ثم نأخذ نماذج إن شاء الله، نأخذ نماذج بإذن الله والله أعلم بالتوفيق إن شاء الله. ما لديكم أستاذ مطبق من جاء؟ نعم لم أسمع. الغطاوس. طيب واحد أيضا، فوج وفوجين، ثلاثة فوج، يعني جميع الغطاوس. طيب إن شاء الله حتى نتواصل موضوع الإعداد. نعم مبدئيا نحن قدمنا وأخرنا الحقيقة. احنا حصتنا يوم الاحد صحيح، ولكن بما انه الباص لم يبداوا بعد فنحن توافقنا حتى مع الاداره متفقون في هذا الموضوع مع الاستاذ عزتين انه حصتنا ستكون يوم الاثنين، ربما في 10-15 اكتوبر فما بعده سنحولها الى يوم الاحد، لكن في نفس التوقيت، توقيت غير مناسب صحيح. يلا خير ان شاء الله. طيب بالتوفيق ان شاء الله الحصه المقبله. السلام عليكم. خربيصه اعطيه نعم وين